اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بسوء الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. امامي سؤال يتعلق بدرس مضى، يقول فيه الاخ السائل: قلتم في درس مضى ان الانسان اذا انعزل عن الناس لا يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، هل يعني هذا الكلام أنه يجوز للإنسان أن يعتزل عن الناس يتعبد الله وحده دون أن يدعو الناس لدعوة الله؟ فهل يسقط عنه واجب الدعوة إلى الله؟ أظن أنني أجبت على هذا السؤال أو على سؤال قريب منه. أقول للأخ السائل إن الدعوة إلى الله عز وجل من الواجبات الكفائية، من الفروض الكفائية، وليست من الفروض العينية، ذلك لأن الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ففي كل مجتمع إذا كان أعداد الذين ينهضون بواجب الدعوة إلى الله عز وجل كافية تلبي حاجة المجتمع والناس، فقد سقط الوجوب على سائرهم. لكن إذا كان العدد غير كاف فعندئذ يعني المسألة كما تعلمون حكم الفرض الكفائي كيف. وقلت أيضا إن أهل الصف كانوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا منقطعين لعبادتهم ونسكهم وأذكارهم وأورادهم، ولم يكونوا يخرجون من المسجد إطلاقا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر عليهم، بل كان يكرمهم ويجلهم كل الإجلال. وهذا الكلام ذكرته أظن، فالحكم واضح. الأخ ربما يعقب على كلامي عندما تحدثت عن أناس أقامهم الله على حالة خاصة بعينها، وضربت مثلا بالشيخ أحمد البدوي مثلا وأمثاله. هؤلاء لا نستطيع أن نقول إنهم عصوا الله لأنهم اعتزلوا الناس. أولا لأن واجب الدعوة كفائي، لا سيما في تلك العصور. في تلك العصور كان الناس لا يحتاجون كما يحتاج الناس اليوم، لأن ثلاث أرباع الناس دعاة. كان كل إنسان، التاجر داعي إلى الله، والموظف داعي إلى الله، والفلاح داعي إلى الله عز وجل. فالمسألة مو كما يتصور الأخ. ولكن إذا أصبح المجتمع في عصر من العصور كهذا العصر ساد فيه الجهل وساد فيه الفسوق والعصيان، وأصبح الناس بحاجة إلى الدعاة والمعلمين والمرشدين وكانوا قلة، فعندئذ كل الناس يكونون عاصين حتى يوجد كادر كافي من الدعاة إلى الله عز وجل. على أننا نقول كما يقول الأستاذ، كل هذا الكلام في حق الرجل الذي يختار السلوك الذي يشاؤه، يعني صاحي متنبه واعي يختار ما يريد، يختار العزلة، هذا كلامنا عنه. لكن إذا كان إنسان مغلوب على أمره، مجذوب في حالة لا وعي، في حالة كما قلت لكم لا تستفيد منه إن جلس للدعوة، لا تستفيد، لأنه مع الله عز وجل غير يقظ لأحوال الناس، فهؤلاء لا يخاطبون بهذا الكلام إطلاقا. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. شرحنا طائفة من تفسير هذا الحديث العظيم الخطير، وأوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد أن المؤمن لا يصل إلى ذروة الإيمان وكماله إلا إذا أصبح ميله النفسي خاضعا لما يأمر الله عز وجل به ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان دون هذه المرحلة، أي كانت نفسه دائما تميل به نحو الانحراف عن جادة الله ورسوله تدعوه إلى مخالفة أمر الله وعصيانه، فليعلم هذا الإنسان أنه لم يصل إلى الكمال في إيمانه بالله عز وجل. وأوضحنا أن النفس الإنسانية تمر بمراحل، أولاها يعني أدناها النفس الأمارة بالسوء، ولكنها ترتقي بعد ذلك فتصبح نفسا لوامة، يعني تلوم صاحبها على الانحراف، ثم ترتقي حتى تصل إلى هذه المرتبة التي يشير إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما تصبح النفس مطمئنة، أي تطمئن بكل ما أمر به الله وتطمئن بالابتعاد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه، وذلك هو الكمال الأعلى في الإيمان بالله عز وجل وفي الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا ترى ما هو العلاج الذي به يستطيع الإنسان أن يروض نفسه ويهذبها حتى ينقلها من طور كونها أمارة بالسوء ويصلها إلى درجة الطمأنينة بأمر الله عز وجل؟ قلت إن هنالك طريقين اثنين، طريق لا اختيار لنا فيه، وإنما مرد هذا الطريق إلى عناية من الله عز وجل، إلى لطف رباني، إلى جذب إلهي للإنسان. هذه الطريقة تتم ما بين عشية وضحاها. قلنا قد ترى الإنسان في صباحه من أبعد الناس عن الله ومن أوغلهم في المعاصي والآثام، فإذا رجعت فنظرت إليه في مساء ذلك اليوم وجدته قد ارتقى إلى درجة الصديقين، ووجدت نفسه قد أصبحت منسجمة كل الانسجام مع سائر أوامر الله تعالى، وهذا قليل. ولا بد أن يتعرض هذا الإنسان بشعور منه أو بدون شعور منه لموجبات رحمة الله عز وجل حتى تأخذ به ألطاف الله عز وجل إلى هذه الحال. وضربنا مثلا لذلك ببعض الصالحين الذين نقلهم الله عز وجل من أودية الضياع إلى ذرى الإيمان والكمال بلطف وعناية من الله جل جلاله. الطريقة الثانية رياضات ومجاهدات نفسية يسلك بها الإنسان الطريق إلى مرضاة الله عز وجل. هذه الطريقة طريقة مبرمجة في منهاج، في نهايتها يصل الإنسان إلى هذا المقام الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف بنا الأمر عند هذا الكلام، ووعدنا أن نتحدث عن العلاجات والوسائل التي ينقل الإنسان بها نفسه الأمارة بالسوء ويصعدها إلى درجة الطمأنينة والاتفاق مع ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فما هي هذه العلاجات؟ أول علاج وأشرت إليه في خاتمة درسنا هو الإكثار من ذكر الله جل جلاله. ولكني قبل أن أقول عن هذه العلاجات أذكركم بأن هذه العلاجات وهذه الأدوية لا تصلح إلا إذا غرست في تربة الإيمان بالله عز وجل. فلا بد قبل أن يأخذ الإنسان نفسه بهذه الأدوية وبهذه الوسائل أن يعود إلى نفسه فيطمئن أنه مؤمن بالله، ويطمئن أنه موقن بوجود الله، وأنه موقن بلقاء الله سبحانه وتعالى بعد الموت. فأما الإنسان الشاك بهذا كله فهذه العلاجات لا تجدي شيئا، كالذي يبني دورا على غير أساس. فنحن نتكلم في هذه الساعة مع من فرغ من موضوع الإيمان بالله، وأيقن بوجود الله، وأيقن بلقاء الله عز وجل بعد الموت. نكلم هذا الإنسان. أما من لم يصل بعد حتى إلى درجة الإيمان فعليه أن يعالج نفسه من شكوكه، عليه أن يبدأ فيعالج نفسه من شبهه ومن منزلقات كفره. المسألة أخطر بكثير من أن يتحدث عن أمر لم يصل إليه بعد. فقلنا ما هي العلاجات التي يصل بها الإنسان إلى درجة النفس المطمئنة؟ أول ما ينبغي أن ننتبه إليه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وطالما ذكرت في هذا المسجد أهمية الإكثار من ذكر الله وضرورة أن يكون القلب المؤمن صاحيا لمراقبة الله سبحانه وتعالى، وما أظن أنني بحاجة إلى أن أعيد ما قلته مرارا وتكرارا في هذا الصدد. القلب أيها الإخوة بمثابة جسد، لا يمكن أن تتصور روحه إلا في نبضات تتجسد في ذكر الله عز وجل. فإذا فرغ القلب من ذكر المولى سبحانه وتعالى فلتعلم أن هذا القلب قد تحول إلى جسد لا روح فيه، ويصير هذا الإيمان القابع في قلب لا يذكر الله مصيره كمصير الشجرة الذاوية التي انقطع عنها الماء وانقطعت عنها الرعاية، ماذا تتربص بها إلا أن تصبح حطبا للحريق. هذا هو مصير إيمان من انقطع قلبه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد بلغ من خطورة القلب الذي لا يذكر الله عز وجل أن قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عنه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لاحظوا بيان الله عز وجل، فقد قرن بين جملتين اثنتين. الجملة الأولى: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الجملة الثانية: واتبع هواه. هذه الجملة الثانية تأتي بمثابة نتيجة للأولى، فالأولى سبب والثانية مسبب. ومعنى الكلام أن الإنسان الذي غفل قلبه عن ذكر الله عز وجل واستمر على هذه الحال فلا بد أن تتسلل إلى قلبه الأهواء، ولا بد أن يكون هوى هذا الإنسان هو القائد له. وهذا معنى كلام الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى كما قلت مرارا وأقول ليس عبارة عن كلام يردده اللسان تقليدا، وليس عبارة عن سبحة تطبق باليد، ولكن ذكر الله عز وجل أن يكون قلبك يقظا لرقابة الله، أن تكون في غدوك ورواحك، في بكورك وآصالك، بين أولادك وزوجك، عند رقادك، عند خروجك إلى عملك، في تقلبك في دنياك، متنبها إلى أنك تسير إلى الله جل جلاله، وإلى أن الله عز وجل يراك، وأن الله يحصي حركاتك وسكناتك، وأن لا تنظر إلى هذه الدنيا إلا بعين المعتبر، وبعين من يستدل بالمخلوق على الخالق، وبالكون على المكون، وبالموجود على الموجد. هكذا، هذا معنى ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا صحى قلبك إلى هذا الذكر فقد أخذت أول علاج من العلاجات التي تصعد بها نفسك إلى درجة الانسجام مع أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. العلاج الثاني هو أن تصرف قلبك عن حب الأدنى إلى حب الأعلى، أن تصرف قلبك عن حب السخيف إلى حب الجليل، وأن تصرف قلبك عن خوف المخافة من الشيء التافه إلى المخافة من الشيء الخطير. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح طويل. أتذكرون أني قلت لكم في الأسبوع الفائت مثلا، قلت لكم إن الإنسان نزاع إلى أن يطمح إلى أعلى الشهوات، ونزاع إلى الطمع في أعلى الدرجات من اللذة، وقلت لكم كدليلا على هذا ما يقرره علماء النفس وما نلمسه بالتجربة، أننا عندما ننظر إلى الطفل في أول عهد تفتحه على الدنيا نجده يطمح إلى الشهوات التي يصل إليها عقله والتي يصل إليها فكره، وتنظر في هذه المرحلة فتجد أن شهواته تتمثل في أشياء تافهة حقيرة، ولكن كلما امتدت به الحياة واتسعت دائرة عقله تجد أن المؤشر إلى نوع هذه الشهوات قد ارتقى، وتجد أنه بدأ يترك مبتغياته القديمة ويطمح إلى أشياء أرقى منها. فإذا ازداد عقله اتساعا تجده ارتقى درجة ثالثة، فإذا ازداد عقله اتساعا تجده ارتقى بشهواته درجة رابعة. هذه الظاهرة على ما تدل على أن الإنسان عندما يشتهي الشيء لا يقبل أن يشتهي الشيء الذي يقف في أولى درجات المتعة، بل يطمح بما هو أعلى. لكن ترى ما هو الشيء الذي يهديه إلى ما هو الأعلى؟ عقله، فكره، يقظة شعوره. ولذا تنظر إلى الشاب الذي أصبح له من العمر 20 عاما تجده يطمح بلذائذ عالية راقية جدا، وهو كان قبل سنوات مضت لا يستطيع أن يفهم قيمة هذه الشهوات التي يرفع بصره اليوم إليها. الصحيح هذا الكلام شيء محسوس وصريح. هذا المعنى الذي نقرره هو الذي أيضا يهدينا إلى أن السبيل من أجل أن يصعد الإنسان رغباته وشهواته فيقفز بها عن حدود هذه الدنيا الفانية ويربطها باللذة الباقية ويربطها بالشهوات التي لا انقضاء لها. هذا هو العلاج ذاته، وهذا هو المبدأ ذاته، وتلك هي الطريقة ذاتها. غاية ما هنالك أنني عندما أصل إلى مثلا سن معينة من العمر أستنفذ كل فهمي بشهواتي كلها، خلاص ما عاد في أعلى من هيك. القصر المنيني، النساء، الأموال، المجد، عند هذا الحد خطأ أم صواب؟ خطأ كبير. ينبغي أن ترقى في التربية ولا تقف كما كنت تسير من مرحلة الطفولة الأولى إلى اليفاعة، إلى المراهقة، إلى الشباب، ثم إلى النضج العقلي. كذلك ينبغي أن تعلم أن الطريق أمامك في هذا التصعيد طويل بعد. وينبغي أن تعلم أن قصرك المنيف الذي تضع كل همك في بنائه، وأن شهوات النساء والذهب والأموال والأولاد، كل ذلك لا يبلغ أمام لذائذ الحياة الثانية التي وعدك الله عز وجل بها، والتي قال عنها رب العالمين: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ينبغي أن تتصور أن تلك اللذائذ تسمو على مبتغياتك الدنيوية لا مئات الأضعاف، بل آلاف، بل ملايين الأضعاف. وينبغي أن تعلم أن دنياك هذه التي تحج إليها وتركض نحوها لا تبلغ بالنسبة لما ستلقاه غدا، لا تبلغ كما تبلغ ألعابك التي لا تزال تحتفظ بها لتتذكر طفولتك ولتضحك على نفسك عندما تعود إلى دارك وإلى درج ألعابك القديمة. كم هو الفرق بين نسبة تلك الألعاب التافهة إذ كنت طفلا تشعر أن دنياك محصور في هذا النعيم، وبين آمالك ولذائذك الدنيوية وأنت من أغنى الناس اليوم. كم من الفرق بين تلك الشهوات القديمة وشهواتك اليوم؟ هذا النسبة من الفرق يوجد أضعاف مضاعفة عنه ما بين شهواتك الدنيوية العليا وما بين ما أعد الله سبحانه وتعالى للمحسنين في يوم القيامة. ينبغي أن تصرف قلبك عن حب الشيء السخيف إلى حب الشيء العالي، وسيلة ذلك أن تذكر نفسك باليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت مؤمنا بالله عز وجل فأيقظ قلبك وعقلك إلى هذا الإيمان، وتصور، قل لنفسك وخاطبها: هذه القصور التي يبنيها الإنسان ويشمخ بها إلى عنان السماء، الغرابة أنه يرتفع بها إلى أعلى ومنزله في باطن الأرض إلى الأدنى. هذا الإنسان يقبل إلى الدنيا التي هو مدبر عنها قطعا، ومنصرف عن الآخرة التي هو مقبل إليها قطعا. تصور هذا المعنى: أنت تقبل إلى الدنيا بعمارتها وقطف ثمراتها وأهوائها، وأنت مدبر عنها غدا، بينما أنت تنصرف عن الآخرة وأنت مقبل إليها قطعا. تصور هذا المعنى. فإن عاجلتك نفسك، وإن قالت لك: أنا لا أستطيع أن أصبر عن الشهوة السريعة وعن اللذة العاجلة، وإن قالت لك ما يقوله المثل التافه الحقير: بيضة اليوم ولا دجاجة الغد، إن قالت لك هذا الكلام فاسأل نفسك يا أيها الأخ: إذا مرضت مرضا شديدا عضالا وجاءك الطبيب الحاذق الذي تثق به، وقال لك ينبغي أن تمسك 3 أيام بلياليها عن شرب الماء البارد الزلال، فإن أنت فعلت ذلك عوفيت من مرضك وأقبلت إلى الماء البارد تشربه طوال حياتك. قال لك الطبيب هذا الكلام وأنت تشتهي الماء البارد وتظمأ فتحب أن تروي ظمأك، سائل نفسك إذا مرضت هذا المرض وجاءك الطبيب الذي تصدقه فقال لك هذا الكلام ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ وماذا يأمرك عقلك؟ وماذا تأمرك عواطفك؟ ستفطم نفسك عن الشراب 3 أيام وتقول لنفسك صبر عن المتعة 3 أيام أفضل بكثير من عذاب مستمر ثم من هلاك ثم من حرمان من لذائذ الدنيا كلها طوال العمر. هذا ما تقوله وهذا ما لا تشك به إطلاقا، بل إذا كنت واثقا كل ثقة من كلام الطبيب وكنت تصدقه فيما يقول فإنك لا تكاد تستطيع أن تبصر الماء البارد، لأنك ترى فيه مظهر هلاكك وترى فيه سر موتك، وتطلب من كل أهلك أن يبعدوا عنك هذا الماء، أليس كذلك؟ ونفسك تحبه ونفسك تشتهيه، ولكن الخوف مما هو أشد أنساك الخوف مما هو أسهل، والحب المتعلق بما هو أعلى وأسمى أنساك الحب لما هو أدنى وأقل. هذا هو الواقع. فإذا عرفت هذه الحقيقة فاعلم أن عمرك الطويل المديد مهما طال لن يزيد بالنسبة لما ستحياه بعد الموت، لن يزيد على 3 أيام، بل هي أقل من يوم، بل هي أقل حتى من ساعة، أي أن المدة التي يريد الله عز وجل منك أن تفطم نفسك فيها لا عن كل شهواتك بل عن بعض مشتهياتك، هذه المدة بالنسبة للعمر المديد الذي لا ينتهي، بالنسبة للحياة الباقية التي لا زوال لها، هذا العمر لا يبلغ 3 أيام المريض، لا يبلغ يوما بل لا يبلغ ساعة أيضا. وإن استطلت العمر اليوم فلسوف يأتي غدا تصدقني فيما أقول لك فيه، وتعلم أن حياتك مهما طالت إن هي إلا كبرق أومض في ليلة ظلماء. هذا المعنى ينبغي أن تتمثله وتصرف نفسك بهذا الشكل إلى حب الباقي وترك ما هو فان وزائد. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لعباده الذين أتعبوا نفسهم في دار الدنيا وكانوا كمن مرض فقال له الطبيب أمسك عن شرب الماء البارد الزلال 3 أيام ففعل فطاب؟ يقول الله عز وجل لعباده هؤلاء يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. من؟ فأما من هؤلاء الذين قال الله عنهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. املأ فكرك بيقينك بذلك اليوم، املأ فكرك بأملك بتلك الشهوات التي لا انصرام لها ولا نهاية لها، والتي تقف الدنيا منها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من جناح بعوضة. هذا معنى قولنا أن تصرف نفسك شيئا فشيئا من حب الحقير إلى حب ما هو عالي. من نفس الجنس، من نفس الجنس، هي الشهوات، شهوات النساء وشهوات اللذائذ وشهوات البطن وشهوات الفرج وشهوات، هي اللذائذ التي يمنيك الله عز وجل بها يوم القيامة. الشق الثاني من هذا العلاج أن تصرف نفسك من خوف الشيء التافه إلى خوف الشيء العظيم الجليل. إذا قالت لك نفسك إنني إذا سرت في طريق الله أخشى أن تفوت رغباتي، أخشى أن يذهب مالي، أخشى أن تذهب داري، أخشى أن تزول سمعتي، أخشى كذا وكذا، أشياء تافهة، ولكنك والله تراها أشياء عظيمة لأنك وقفت عند تفاهتها كما وقف الطفل عند تفاهة لعبه الصغيرة، ولم تنظر إلى ما وراء ذلك. فانظر ويحك إلى مخافة أشد، أنت تخاف اليوم من تعب جسم، تخاف اليوم من أرق ليل، تخاف اليوم من فقر بسيط، تخاف اليوم من خطر يحدق بك. فهل فكرت بمخافات أجسام؟ فهل فكرت بمخاطر أعظم؟ تفكر في أولى هذه المخاطر الجسيمة التي إن فكرت فيها ذابت كل هذه المخاوف من عينيك نهائيا. تفكر في أولى مراحل هذه الأخطار، عندما يسلم عليك ملك الموت فجأة، وعندما تجد نفسك قد أصبحت ممتدا على فراش الموت وتلبست بجسدك سكرة الموت، ما من ذرة من ذرات جسدك إلا وتموت ميتة مستقلة. تنظر إلى جسدك فتجد كيف أن الروح بدأت تخرج من قدميك وأنت تعاني العذاب الذي لا يصفه بليغ ولا يصفه إنسان مهما أوتي من البيان. ثم تبصر كيف أن الروح صعدت إلى ساقيك، تبصر هذا كله، ثم تبصر كيف أن الروح خرجت من عينيك فشحظتا وراء الروح الصاعدة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه دخل على رجل من أصحابه يعاني سكرة الموت فقال: والله إني لأعلم ما يلقى، ووالله ما من عرق منه إلا ويعاني آلام الموت على حدة، ما من عرق فيه إلا ويعاني آلام الموت على حدة، لا يمكن. وقد قال بعض الحكماء: لو أن ميتا رجع إلى دار الدنيا فوصف للناس وصفا دقيقا لعذاب الموت لما استطاع الإنسان أن يذوق في دنياه هذه نعيما قط. تصور هذا، ثم تصور بعد ذلك النهاية التي ستعقب الموت. وكم قلت أتمنى لو أن الأمر كما يتصور الملحد، أن الإنسان بيموت وبيصبر له شوية وخلاص، شمعة وانطفأت، سراج وخبى، زيت ونضب. لو كان الأمر هكذا لسهل الأمر ولهان الخطر ولكانت فلسفة الوجوديين أعلى الفلسفات، ولكن الأمر ليس كذلك. الأمر أن هذا الموت مقدمة بين يدي لقاء مع الله عز وجل، مقدمة بين يدي كلام الله الذي يقول فيه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. تلك هي النتيجة التي ينبغي أن تتمثل بين عينيك. فإذا تصورت وقتك بين يدي الله عز وجل يوم الحساب، ونظرت فوجدت النار أيمن منك كما يصف رسول الله، ونظرت فوجدت النار أشأم منك، ونظرت فوجدت أمامك النار ووجدتها تزفر زفيرها، وتصورت ماضيك فتمنيت وتقطع منك القلب حسرة وندامة لو أنك رجعت إلى دار الدنيا لتصلح ما أفسدت ولتقوم ما عوجت، ولكنك لا تستطيع أن تعود ولا يقبل منك هذا الكلام. تنظر في تلك الساعة، قدر تلك المخافة، ولا تقدر مخافتك من دار تفوتك، أو من شهوة ليلة ذهبت عنك، أو من صفقة تجارية خسرتها، أو من نوم مريح لم تذقه عيناك. أين هذه المخافة أو أين هذه الشدة من تلك الشدائد؟ تصور معنى قول الله عز وجل يوم القيامة: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. كلام الله يصف لنا سلفا ما سيخاطب به أناسا من الناس: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أي يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كان لكم مجال أن تستمتعوا بطيبات كثيرة هنا ولكنكم استعجلتم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ولم تسمعوا تحذيري إياكم من هذا اليوم، ولم تتنبهوا إلى أن هذا اليوم سيأتيكم، بل كنتم بين شاك وغير موقن فاليوم تجزون عذاب الهون. تصور هذه النهاية، كما تصور ذلك المريض المرض الشديد الذي سيستمر وسوف ينهيه إلى رمسه وموته. ماذا صنع ذلك المريض؟ تحمل شدة العلاج وتحمل شدائد الحمية، بل هانت عليه شدائد الحمية لأنه تمثل أمام عينه شدائد المرض إذا ألم به واستمر ثم لم يفارقه حتى أذهب حياته. هذا المعنى، هذا الفكر هو الذي نعبر عنه بقولنا: أن تروض نفسك على أن تنقلها من حب التافه إلى حب الشيء السام، ومن المخافة أيضا من الشيء التافه الحقير إلى المخافة من الشيء الجليل الخطير. وهذا الأمر طبعا أيها الإخوة، الذي شك بلقاء الله لا يستمع ولا يستفيد من كلامي شيئا، هو أصلا شاك بلقاء الله، لا يؤمن بوجود الله عز وجل، فهو طبعا لا يؤمن بأن ما سأقوله كائن. لكن حديثي مع من؟ حديثي مع من آمن بالله عز وجل ثم على الرغم من إيمانه سلك مسلك الشهوات العاجلة كطفل نما عقله واشتد عوده وبلغ سن الرشد، ومع ذلك لا يزال قابعا مع تفاهاته ومع أشيائه التافهة التي كان تمتلئ بها جيوبه. هذا ما أخاطبه، هذا الإنسان إما أنه ينطوي على كفر خفي كما يقول الإمام الغزالي، أو ينطوي على حمق جليل، الذي هو في الظاهر مؤمن بالله ولكنه يتقلب في نعيم الدنيا وشهواتها دون أن يلزم نفسه بصراط الله، ودون أن يروض نفسه على اتباع منهج الله عز وجل. هذا الإنسان سبب أمره أحد شيئين: إما كفرا خفي، أي فهو مؤمن في الظاهر ولكنه في الحقيقة غير مؤمن بلقاء الله وبوجوده، أو حمق جلي، هو مؤمن بالله عز وجل ولكنه يقول: سيغفر الله لي وسيعفو عني ولسوف يصفح الله عز وجل عني كلما لاحت امامه الشهوات اندلق اليها. فاذا ذكره المذكر بيقول لك يا الله غفور، الله عز وجل كريم ورحيم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا اطلاقا، وقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز او الاحمق برواية من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. انظروا ما يقوله رسول الله، الكيس من عمل من دان نفسه اي روضها كما اقول لكم وعمل لما بعد الموت، والاحمق او العاجز في رواية من اتبع نفسه هواها اي تركها على سجيتها وحقق لها كل مبتغياتها ثم تمنى على الله الاماني. ما بس هيك، اخذ يحلم بانه اول المغفورين واول المنعمين يوم القيامة، وانه لا والله. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، من ان امنني عبدي في الدنيا خافني يوم القيامة، وان خافني عبدي في الدنيا امنني يوم القيامة. هما كفتان ان طاشت احداهما رجحت الاخرى، فانظر اي الكفتين تفضل وافعل ما تشاء ويحلو لك. فاذا بدأت تسلك بنفسك في هذا الطريق شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ومع الاستمرار ومع التأمل بكتاب الله والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن نفسك تتحول من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة برضا الله عز وجل، المطمئنة بما أمر الله عز وجل به. فجأة تجد نفسك يأمرك الله عز وجل بترك هذا المال لأنه محرم، تجد نفسك قد اشمأزت منه. يأمرك الله عز وجل بأن تقوم من الليل فتناجي مولاك وتناجي خالقك، نفسك التي توقظك، نفسك التي تقول لك قم فناجي ربك في جنح الليل، ولا تستطيع أن ترقد حتى إن أغمضت عينيك نفسك توخزك تقول لك قم. إن رأيت برد الشتاء وثلجه ورأيت الماء البارد فعز عليك أن تقوم فتتوضأ لتقف بين يدي الله لصلاة الصبح، نفسك هي التي تهون عليك الأمر، نفسك تذكرك بمخافة من زمهرير أعتى من هذا الماء البارد، نفسك. ولكن متى ما سلكتها في هذا الطريق شيئا فشيئا، وكل عباد الله الصديقين الصالحين وصلوا إلى هذه الدرجات العلى. انظروا، قلت لكم مرة إن عمران بن حسين رضي الله عنه من أجلاء الصحابة مرض مرضا عضالا أثبته على سريره 30 عاما، 30 عاما. دخل عليه أخوه العلاء وإذا هو قد آل إلى عظام وسط كيس من الجلد المتغضي، فبكى. فقال له عمران بن حسين رضي الله عنه: ما يبكيك؟ قال: هذه الحال التي أنت عليها. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي، أحبه إلى الله أحبه إلي. قال هذا الكلام تعبيرا عن معناه النفسي، هذا الإنسان أصبحت نفسه تهوى ما قضاه الله عز وجل في حقه. ذلك الصحابي الجليل في غزوة أحد الذي كانت بيده تمرات، تمرتين ثلاثة كان يأكلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الشهادة ويتحدث عن أجر الإنسان الذي يبذل روحه في سبيل الله عز وجل، فلما سمع كلام رسول الله ألقى التمرات في الأرض وقال: إنها لحياة طويلة إن انتظرت أن آكل هذه التمرات. فنفسه هي التي دفعته، نفسه هي التي قذفت به، إلى الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا روض نفسه على المعنى الذي قلته لكم، على ذكر الله عز وجل كما قلت، وعلى تصعيد نفسه من محبة الشيء التافه إلى محبة الشيء السامي، من المخافة من الشيء التافه الحقير إلى المخافة من الشيء الباقي الخطير، إذا روض الإنسان نفسه على هذا فإن نفسه تشمئز مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. بل إن هذه النفس الإنسانية لتشعر بالتقزز، كما أن الإنسان يشعر بالتقزز من طعام سيء، من طعام عفن ساء وقدم العهد به. هذه النفس الإنسانية المطمئنة تصبح بهذه الشاكلة. ولكن إن لم نستطع أن نصل إلى هذه الدرجة أيها الإخوة، فلنحاول أن نجاهد أنفسنا للسير إلى تلك الدرجة، حتى لو جاءنا الموت ونحن نجاهد أنفسنا، فلعل الله يكتبنا ممن وضعوا بين أعينهم تلك النهاية، فيكتب الله ربما لنا أجر تلك المرحلة. ولكن الخطير أن ندع أنفسنا عند الحد التي تقف عنده، فإن تركناها الخطير في الأمر أن النفس تنقلب إلى عكس ما يقوله لنا رسول الله. الرسول يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما نحن فإذا تركنا أنفسنا لشهواتها وأهوائها، فلسوف نفتح أعيننا يوما وإذا بنا ماذا نصنع؟ نجر ما جاء به الله وما جاء به رسوله إلى ما تهواه أنفسنا. وكثير من المسلمين اليوم هكذا، كثيرا من المسلمين اليوم سلكوا عكس ما قاله رسول الله. يعني أنا نفسي تشتهي شيئا، نفسي تطلب شيئا، فلكي أبرر ما تطلبه نفسي ولكي أقنع الناس بأنني محق في هذا، أجعل من الدين محاميا عن هذه الشهوة التي تعتلج بين كياني. هذا هو الداء الدفين الذي يعاني منه كثيرا من المسلمين اليوم. أنا إنسان مثلا بخيل هكذا مثلا، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، هكذا نفسي شحيحة، فأنا ماذا أصنع؟ بدلا من أن أروضها لكي أحررها من هذه الطبيعة، أجمع كل الآيات القرآنية التي تنهى عن البذخ وتنهى عن الإسراف، وأجمع كل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي توصي بالتدبير وتوصي بأن يكون الإنسان يعني قنوعا في دار الدنيا، لا لشيء إلا لكي أغطي أمام الناس طبيعتي. أو أكون إنسانا ذا بذخ وذا إسراف شديد في سبيل الدنيا والشهوات، فأقرأ من القرآن كل الآيات التي تأمر الإنسان بالكرم وبالجود، والأحاديث النبوية كذلك، وأستر عملي الذي لا يرضي الله عز وجل بهذا، وأنا أعلم ماذا أصنع. أو أن أكون إنسانا حاقدا على الناس، الحقد منه قلبي، وأريد لأي إنسان خاصمني يوما من الأيام أو أساء إلي يوما من الأيام أن أشفي غليلي بالتشفي منه، نفسي فيها هذا الشعور، فماذا أصنع؟ أجمع كل النصوص والآيات التي تظهرني بمظهر المدافع، وتظهرني بمظهر المحق في عملي، وتظهرني بمظهر الإنسان المدافع عن المظلومين، حتى أشفي بذلك غليل نفسي. أو العكس، إنسان يريد أن يسالم ويريد أن يترك التكليفات الربانية التي كلفه الله بها تجاه دين الله، تجاه المغتصب لأرض الله سبحانه وتعالى، تجاه ما أمرنا الله عز وجل به، فيسالم العدو ويسالم المغتصب، ولكنه ماذا يصنع؟ يغطي طبعه وعمله بماذا؟ بنصوص وبآيات وما إلى ذلك، حتى يجعل الدين تابعا لهواه بدلا من أن يجعل الإنسان هواه تابعا للدين. هذا الأمر ينبغي أن يعلم المسلم أنه من أخطر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هنالك ميزان لكل شيء، ميزان يفصل الكرم المطلوب عن البذخ المنهي عنه، التدبير المطلوب عن البخل المذموم. هنالك ميزان يفصل ما بين لواعج الحقد والثأر وضرورات الحرب والجهاد في سبيل الله عز وجل. فلو أن إنسانا انتهى أمره وخرج الأمر من يده ووصل إلى أي جهة من جهات العالم، ومكنك الله عز وجل من موازين العدالة وأورثك الحكم وأعطاك كل شيء، قرر حكم الله في أرضك ولا تتبع نفسك لإنسان ذهب وانقضى وآل أمره إلى عقاب الله عز وجل، هذا اسمه سأر، هذا اسمه حقد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صنع ذلك، ولكن ماذا؟ أقم ميزان العدل على الأرض التي أنت عليها، أقم موازين الدين على المكان الذي تعيش فيه. أنا أضرب المثل بأحداث تقع في العالم ونأخذ منها العبر، أحداث متناقضة، كل يحتج بدين الله عز وجل، ودين الله عز وجل لسان الميزان فيه معتدل، لا يميل هكذا ولا يميل هكذا. دين الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون تاجا لأهوائنا، ولكن دين الله عز وجل يريد منا أن نصلح أهواءنا تبعا لهذا الدين الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى. دين الله عز وجل جسده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه في سلمه، في حربه، في ضعفه، في قوته، جسده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى مكة المكرمة ووجد وجوه الشرك كلها من حوله، وإنكم لتعلمون ماذا صنعوا برسول الله. ماذا قال لهم؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان هذا أعظم بوابة لدخولهم في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. ولكن هذا الرسول الكريم الذي قال هذا الكلام، هل قال هذا من منطلق ضعف؟ معاذ الله، قاله من منطلق تطبيق لدين الله. لما وصل الأمر إلى شيء من المخاطر تريد أن تتسلل إلى حدود الله عز وجل، كان رسول الله سيفا بتارا أمام كل من يريد أن يتلاعب بحدود الله سبحانه وتعالى. لما قام بعض من الصحابة يريدون أن يتشفعوا لامرأة سرقت، قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما لك الذين كانوا قبلكم، إلا أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. إذا ما استوجب إنسان حدا من حدود الله عز وجل، فلو أن هذا الإنسان كان ثلثة كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعلو حد الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يطبق شرع الله عز وجل. لكن كل هذا تعبير عن رعاية دين الله، وليس تعبيرا عن شهواتنا، أهوائنا، نفوسنا، رغائبنا. من أكبر المخاطر أيها الإخوة التي تنجم عن أولئك الذين يغطون شهواتهم وأهواءهم بدين الله سبحانه وتعالى، من أكبر المخاطر أن أولئك الذين لا يحبون أن يعرفوا حقيقة الدين إلا من خلال الفلسفة أو علم الاجتماع يكفرون بالدين كفرا شديدا. ولعل هؤلاء هم المسؤولون عن كفر أولئك. وأرجو أن تنتبهوا جيدا. لماذا؟ في كثير من هؤلاء الناس ماذا يقولون؟ يقولوا حقيقة الدين ما هو أكثر من أفكار ابتدعها أناس أرادوا أن يخلدوا آراءهم وأرادوا أن يدافعوا عنها فوضعوها في حصن من القداسة سموها الدين. وأكبر دليل أنه هذا يقوم بعمله ويحتج بالدين، لكن الثاني بيعمل عكسه ويحتج بالدين. في أقصى الشرق رجل يفعل أشياء يلاحق المرضى في أقصى العالم وفي أقصى الدنيا وفي أقصى كذا وباسم الدين، والثاني يسالم العدو المتربص بالديار باسم الدين. أصبح الدين لا حقيقة له، الدين ما يخترعه هؤلاء الناس من عند أنفسهم. جريرة من هذا التصور عند بعض المتفلسفين الذين فهموا الإسلام من خارج حقيقته، هذا جريمة هؤلاء الذين جعلوا الدين تابعا لأهوائهم ولم يجعلوا الدين أساسا لأهوائهم وقائدا لأهوائهم. ولكن في الحقيقة هل الدين كذلك؟ لا والله أيها الإخوة، إن كتاب الله زائد سنة رسول الله وضعت النقاط على حروفها، ميزت بين دقائق الأمور. حدثتكم مرة عن الذل الممقوت والعز الذي ربان الله عليه، حدثتكم عن الفرق بين الكبرياء الممقوت والعز الذي أمرنا الله عز وجل به وقد وضع الله الفوارق. ربي سبحانه وتعالى كما قلت لكم الآن نهاني عن الشح وأمرني بالتدبير ووضع الفوارق بينهما، نهاني عن البخ وأمرني بالإكرام ووضع الفارق بينهما، أمرني بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل إعلاء كلمة الله وإقامة شرع الله وإقامة المجتمع الإسلامي، ونهاني في الوقت ذاته أن أستجيب لأحقاد قلبي ولواعج الثأر في نفسي، ووضع الفيصل الفارق بين هذا وذاك. الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الدين إلا فارقا بين دقائق الأشياء المتشابهة والتي يضيع على الإنسان الفصل بينها، إلا إذا اعتمد على شيء واحد هو دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مرة في حديث صحيح: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال سيدنا علي رضي الله عنه: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: المخرج منها كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن طلب الهداية في غيره أضله الله. هذا الحديث ينبغي على كل مسلم أن يستهدي به في هذا العصر. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر في أوله عن أحداث تقع من بعده إجمالا، فيقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، في رواية بزيادة: يمسي فيها المؤمن، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وفي حديث آخر: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الحليم حيرانا، يعني لا يستطيع أن يعلم كيفية الخروج منها. وقد سأله علي رضي الله عنه عن السبيل الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان للخلاص من هذه الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام: المخرج منها كتاب الله. فما معنى قوله المخرج منها كتاب الله؟ طبعا ليس قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا أن نجعل من كتاب الله حلية لبيوتنا، ولا أن يجعل منه النساء حلية لصدورهن، ولا أن نجعل منه حلية لآذاننا، ولا أن نتفنن في طباعته ونستكثر من نسخه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد من هذا أن نستهدي بنوره، وأن نطبق أحكامه، وأن نسترشد بأوامره ونواهيه. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل عصر تقع فيه فتن، ما التجأ إنسان إلى كتاب الله بالشكل الذي أمر به رسول الله، أي بهذا المعنى، إلا ووجد في هذا الكتاب المخرج من مأزقه والملاذ من فتنته. ولكن على النحو الذي ذكر، أن نقرأ كتاب الله أولا فنتقن تلاوته ونتدبره إذا تلوناه، ثم نطبق أحكامه علينا فنحل حلاله ونحرم حرامه ونلتزم بواجباته. إذا فعلنا هذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا من أمرنا هذا فرجا ومخرجا. أقول هذا الكلام وأنا أتذكر وأتصور إقبال الناس اليوم على كتاب الله بشكل غريب وعجيب، لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحقق وصيته في هذا الحديث أبدا. كثيرا ما أمر في الأسواق والشوارع فلا أجد مئذنة إلا وينطلق منها صوت قراءة القرآن هدارا قويا يدخل كل منزل ويدخل في أذن كل سامع. ولا أكاد أمر بمحل من المحال المختلفة إلا وأجد أيضا صوتا ينبعث من آلة من الآلات بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد أصبح الإنسان يعلم أن بيتا من البيوت قد ألم به حزن، وقد وقعت فيه مصيبة من مؤشر واحد. ما هو هذا المؤشر؟ أن يسمع في هذا البيت كتاب الله سبحانه وتعالى يتلى. أصبحت أشرطة كتاب الله عز وجل تشبه أكاليل الزهور، وهذه الطقوس والعادات التي يعبر بها الناس عن أحزانهم وعن آلامهم. وأنا عندما أنظر إلى هذه الحالة أتصور كيف أن الشيطان يسبق إلى كل نافذة فتح الله لنا إلى الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بتطبيق كتاب الله والالتجاء إليه إذا ادهم الكرب وأظلمت ليالي الفتن. فالشيطان يسبق لكي يمسخ المعنى الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل أيها الإخوة لا تظن أنه يقربنا إلى الله شر ونقير، هذا العمل حجة علينا وليس حجة لنا. كثيرا ما نظرت فوجدت فساقا بل ملاحدة يلجؤون إلى إدارة شريط ينطلق بتلاوة كتاب الله عز وجل، لا لشيء ولكن للإعلان أن في هذا البيت وقع حزن، وقع مصيبة، مات فيه إنسان، وهو لا يقدر كلام الله عز وجل أدنى تقدير ولا يؤمن به إطلاقا. هذا المعنى الذي نعانيه اليوم هو يبعدنا عن الله أكثر مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. المطلوب منا أن نطبق كلام الله على أنفسنا، على بيوتنا، على زوجاتنا، على أولادنا، على بناتنا، أن نجعل من وصايا ربنا سبحانه وتعالى في كلامه صبغة نصطبغ بها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما فائدة أن يتلى كتاب الله على أعلى مئذنة ويدخل الصوت في بيوت الناس كلهم حول هذه المئذنة والكل منصرف إلى لهوه، الكل منصرف إلى دنيا، كتاب الله يتلى والناس يتكلمون ويتحدثون. البارحة كنت في الدار وإذا بصوت عالي جدا جدا كتاب الله عز وجل يتلى، نظر وإذا بالناس كل مشغول بلهوه، اللي في دكانته، اللي في بيته، اللي بفسوقه، اللي بعصيانه، النساء في بيوت، وهكذا كلهم منصرفون. طيب مشان ايش هذا؟ من اجل اي شيء هذا العمل؟ كأنما يستهدف من ورائه الانسان بقصد او بدون قصد الى تحطيم